قاعد تقول لي اللي ما بينا اسألني ما كملناش اسأل روحك مين استنى ومين استغنى وبعد بلاش قاعد تقول لي اللي ما بينا اسألني ما كملناش اسأل روحك مين استنى قلبك وعنيك كنت بقولك خليك جنبي ما تهزتش